صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، القرآن الكريم، القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوقها وبارك وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء في الأرض بغير الحق كانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون حتى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهد علينا قالوا